الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم وناهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومن أظلم من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض ولم يكن لهم من دون الله وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذه المقامات من الآية 18 من سورة هود إلى الآية 22 منها عرض لبعض جرائم أعداء الله وبعض العقوبات التي ينتظرونها أو التي تحوق بهم بسبب هذه الجرائم تنزل بهم بسبب هذه الجرائم. الآية الأولى من الآيات الخمس ذكر فيها جريمتهم وعقوبتين عليها، والآية الثانية ذكر فيها جرائمهم وبعض عقوباتهم عليها، وكذلك الآية الثالثة منها يعني الآية 20 والحادية والعشرين والثانية والعشرين كلها تذكر الجريمة وماذا يعد لهم في نظير هذه الجريمة. ذكر في الآية الأولى منها وهي الآية 18 ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، هذه جريمتهم، جريمتهم أنهم يجرؤون فيقولون على الله ما لم يقل، قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، أنكروا النبوات والرسالات وأنكروا الدار الآخرة وأنكروا الجزاء على الأعمال وساووا بين الصالحين والفجار ومن يسيء ومن يحسن ومن يظلم ومن لا يظلم سووا بينهم. قالوا أن أظلم من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل، جريمة أخرى غير جرائم الافتراء على الله، جريمة مستقلة برأسها، جريمة الصد عن سبيل الله، الذين يصدون عن سبيل الله هذه وحده ويبغونها عوجا الاثنين وهم بالآخرة هم كافرون، ثلاث جرائم. الجريمة الأولى الصد عن سبيل الله، الجريمة الثانية العمل على إضلال الناس عن الطريق الحق، يعني أنهم لا يلتمسون للناس هدى ولا يبحثون للناس عن سلام وإنما كل همهم إيقاع الناس في الحرج والضيق والضنك والأذى والانطلاق بلا حدود وبلا حق، يفعل ما يشاء ويظلم ما يشاء ويزني ويسكر ويعمل كل الموبقات لئلا يكون الناس سعداء في الدنيا ولا في الآخرة. الذين يصدون عن سبيل الله، والصد عن سبيل الله أبوابه لا تكد حد. مثلا في عهدنا في عصرنا هذا الإعلانات في الصحف والإذاعات والقنوات الفضائية وغير الفضائية بأن جلسات تحفيظ القرآن الكريم والحلقات التي لتحفيظ القرآن الكريم تولد الإرهابيين والذين يفجرون القنابل ويقتلون الناس. هذا طبعا أبرز صفات الصد عن سبيل الله. الصد عن سبيل الله يشمل التضييق على الناس المتدينين، ما هو المتدينين المترطعين، المتدينين المستقيمين اللي يحل الحلال ويحرم الحرام ويعرف حق الله على عباده فيؤدي هذا الحق فيقفون في حلوقهم وفي وجههم. يعني بعض البلاد اللي كانت تنتمي للإسلام أو لا تزال تدعي أنها تنتمي للإسلام، لو جاهم واحد له شعر في لحيته يبي إقامة ما يعطوه إقامة، يبي جواز ما يعطوه جواز، يبي ده ما يعطوه، يشترطون عليه الشرط أن يحلق لحيته قبل ما يعطونه أي عمل، وهي دول تنتمي للعرب وللإسلام، دول تنتمي للعرب وللإسلام. يقول لي واحد منهم، واحد من اللي يصلون في هذا المسجد النبوي، ان في احدى الدول العربيه من العجميه، انه لما راح لهم عشان يجدد جوازه عندهم لان هذه اصل بلده، قالوا لن نعطيك تجديد جواز ولا تجديد ولا إخاء ولا اي شيء ما دام لك شعر اللحيه ده. كان شعر اللحيه هو العدو الاول له، كان شعر اللحيه هو اللي بيفجر، كان شعر اللحيه هو اللي بيقتل الناس، كان شعر اللحيه هو اللي لا يموت الزرع. اشي وش دخلها اللحيه؟ وهو اليهود عليهم الملاعين الواحد منهم لحيته طول ذلك بالكلب وأطول، هو هل ينفع ذلك بشيء؟ هل ينفع ذلك بشيء؟ ويتباهى الناس، يتشوف في غير دين الإسلام، يتباهى بعض رؤساء الدول بأنه سيعمل اجتماع لمحاربة كل دولة تحارب اليهود. واحد رئيس دولة كبيرة من حيث يدعي أنه المهيمن الوحيد على العالم، ويعلن أنه سيحارب كل دولة تحارب، يدعي يقول تحارب السامية. إحنا ساميين، إحنا هو بس اليهود هم الساميين من سام، إحنا من بني سام. العرب كلهم قحطانيين وعدنانيين، كلهم من سامي بن نوح، أكثر العرب من سامي بن نوح. فإحنا بنحارب أنفسنا ولا العملية عملية عنصرية يهودية صرفة محضة لهدم البلاد العربية والإسلامية كلها؟ لأن هذا طبعا من أهم مبادئ الماسونية، من أهم مبادئ الماسونية السرية، القضاء على الديانات في العالم حقها وباطلها، حتى لا يبقى إلا هم ذرية إسرائيل فيما يدعون، وأنهم يعود لهم ملك سليمان من جديد، ويبعث الله لهم طبعا المسيح الدجال، هم ينتظرون المسيح الدجال، وهم الذين يسارعون إلى إلى إلى إلى إلى متابعته واللحاق به والجري في ساقه ويمشون معه، أكثرهم من اليهود اللي يمشون مع المسيح الدجال. وقال لنا حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، لن تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر فيقول الحجر والشجر يا عبد الله أو يا مسلم، رواه البخاري، يا عبد الله ويا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتل. حتى الشجر يدل على اليهود، حتى الشجر يلهمه الله أن ينطق بعداوة اليهود والحض على قتل اليهود، وسيكون إن شاء الله لابد. هو في واحد يطير ويرتفع بالحيل ولا يطيح، لابد أن يطيح، إن ما طيح ليه يطيح باك. ويأتيه الله برجال مؤمنين أقوياء يزيلون أرضهم وديارهم كما أذلوا المسلمين وأخذوا ديارهم وأموالهم. فالصد عن سبيل الله أشكال وألوان، والمفروض في العبد ألا يسارع إلى الاعتراض على آية من كتاب الله أو على سنة من سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم من هدي الأنبياء والمرسلين، ويجب أنها إنما جاءت لسعادة البشر. الرسل إنما بعثوا وأنزلت معهم الكتب لهداية البشر وبيان طريق السعادة وبيان الطريق المستقيم من الطريق المعوج، حتى ينادي مناديهم أمامك فانظر أي نهجيك تنهاج طريقان شتى مستقيم وأعوج. فدعاة الهدى، دعاة الخير، دعاة الإيمان، أحباب الأنبياء والمرسلين، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إنما يدعون إلى الهدى. والناس والإنسانية تسعد بهم أعظم سعادة، لا يمكن أبدا أن يأتي قوم من غير المسلمين يسعدون أممهم، لأن الله يقول للمؤمنين والمسلمين كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أنفع الناس للناس وأحرص الناس على سعادة الناس وعلى ما ينفع الناس البلاد والعباد. وقلت أكثر من مرة الإسلام يحضك على أن تكون محسنا، وما هو محسن بس لنفسك، تبدأ بنفسك طبعا، وأهلك ومن تعول ومن حولك والأقارب والأباعد والأولياء والأعداء، عليك أن تحسن إليهم جميعا، حتى الحيوانات العجموات، حتى الشجر، حتى الحجر، حتى الطريق. إذ يعلمنا حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى شوكة في الطريق أو عرص شجر مائل في الطريق به شوك، فقال لا أخخرنه لا يؤذي الناس، فأدخله الله الجنة عشان غصن شوك قطعوه من الطريق لنفع المسلمين. هذا دين محمد، عشان نفع المسلمين ودفع الأذى والضر عنهم يجب. وقلت أكثر من مرة إن المرأة البغية التي حدث عنها رسول الله من بني إسرائيل، وبغي فتح بيت الدعارة والزنا من أقبح الأعمال وأفضع الأعمال وأخس الأعمال، مع ذلك مرت على كلب يلهث وهي عطشة في الصيف الحرارة الشديدة، وكانت عطشانة ونزلت وشربت من البير من الطوي من الركي، ولما خرجت وجدت كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، قالت لقد بلغ به من العطش مثل الذي بلغ به، ولم تجد شيئا تسقيه غير خموقها يعني خفها الصغير، فنزلت وملأته ماء وسقت الكلبة فغفر الله لها جميع خطاياها. داعرة زانية مرتكبة أكبر الفواحش وأقبح المعاصي يغفر الله لها لأنها سقت كلبا. هذه شريعة محمد، هذه شريعة محمد، شريعة الوفاء، شريعة البر، شريعة الكمال، شريعة الإحسان، شريعة الجود. ما يحل المؤمن ينام يبيت وجاره جائع، ويدعو المسلم إلى كسوة العاري وإطعام الجائع وابن السبيل، حتى لو كان ملك في بلاده. لو كان ملك في بلاده وانقطع في بلدك يتحتم عليك أن تعطيه ولو من الصدقات من زكاتك منقطع. يعني كيف انظر الى زوايا الخير ونواحي البر في شريعة محمد. طبعا انا لو جلست انا وغيري طول وامم طول الدهر نصف شريعة النبي وكمالها وشمولها ودقتها ووفاءها بكل حاجات الانسانية لمعاشها لن نوفيها، لن توفي الإنسانية كمال الثناء على محمد وكمال الثناء على ربه الذي بعثه. وإذاك ربنا علمنا النبي محمد عليه السلام في دعائه لله لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل جاهك وعز سلطانك. فالصد عن سبيل الله من أقبح الجرائم، وقد انتشر في زماننا وصارت وسائل الإعلام في كل بلاد العالم الإسلامي. أحيانا تجيب قنوات للخير لكن تبغثها بقنوات من الشر، تجهيل العلماء، الحقد على أهل الخير، الحقد على رواد المساجد، إذا شاف واحد يحرص على الصلاة تعقبوه بمخبريهم ومباحثهم عشان يشوفوا وين يروح وين يجي لمجرد حفظه محافظة على الصلاة، ما هي على الصلاة. وقلت أكثر من سألني واحد قال ولدي ودي يدخل كلية الشريعة ولكن أخاف في بلادنا يعجبونه إذا دخلوا في الشريعة وإخوانه كلهم ما هم مستقيمين وهو مستقيم وش أعمل فيه. قلت له هذا لا يتكف في حلقه، قال يدخل كلية الشريعة واللي قدر الله عز وجل لابد أن يكون، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، والخير يأتي بالشر ولا الشر يأتي بالخير. الشر قادم لا محالة، كما جاء في رواية البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر ما خافت أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن، يعني خير مبغوث ما هو سليم 100%. قلت وما دخنه؟ قال فيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت وما تأمرني إن أدركتها وأدركني هؤلاء؟ قال تلزم، اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع الوصية النبوية التي لو كتبتها بماء الذهب ما كان كثيرا عليها، لأنها فيها سعادتك، فيها نجاتك، فيها فوزك، فيها رضا فاطر السماوات والأرض عنك، فيه الفلاح والنجاح والسؤدد للدنيا والآخرة. وأنت ما أنت مخلد على الأرض، إن ما مت اليوم تكون باكر، ومهما طال بك الأمد وراك الموت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك في الجنة الكرة. فيقول يقول حذيفة بن اليمان كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وقلت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت هل بعد هذا الشر من الخير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت وما تأمرني إن أدركت هؤلاء وأدركني هؤلاء؟ قال اسمع اسمع، قال تلزم، اسمع، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني الجماعة اللي لهم إمام مسلم تعض عليها بالنواجذ ولا تفارقها بحال، لو قطعت لتفارق جماعة المسلمين لا تفارقها. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة؟ قال تعتزل الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يعني تقول الفرقة دي بها دين والفرقة دي بها متدينة والفرقة دي تدعو إلى الإسلام والفرقة دي بها كذا، وتبدأ تصنف وأعداء الإسلام يصنفون الفرق على هواهم؟ لا، كلها لا تمشي مع واحدة منها، لا تغتر بمظهر، لأن حذرنا النبي محمد عليه السلام عندما قسم غنائم حنين وأعطى الأقرع بن حابس 100 ناقة وعيان بن فزاري 100 ناقة وفلان 100 ناقة، وقال رجل محلوق الرأس ناتج الخدين ناتئ الخدين، قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، لم يعدل محمد رسول الله. بقول محمد رسول الله يعني بيقر ان محمد رسول الله ما عدل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يعدل اذا لم يعدل رسول الله؟ انما انا قاسم، الله عز وجل معطي او يعطي، ولن تزال، هو يقول في الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وبعدها يقول ولا تزال إن من ضئضئ لما ولى الرجل، قال إن من ضئضئ هذا الرجل، يعني من فروعه التي ينبتها أو على شاكلته، قوم تحكرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يعني إذا صاموا تقول ما في العالم أحسن من هؤلاء الصائمين، وإذا صلوا تقول ما في أحسن من هؤلاء المصلين، وإذا قرأوا القرآن ما تقول أحسن من هؤلاء القارئين، ما في أحسن من هؤلاء القارئين، لا يجاوز حناجرهم. يقول النبي محمد يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يمرقون من الدين مروق، وقد كان ولا طولت في عهد علي بن أبي طالب عندما انحاز جماعة منه إلى حرورة، ولما نصحوا ابن عباس لم ينتصحوا، ورع علي وحاول ينصحهم انتصحوا قليلا لكنهم رفضوا واتجهوا إلى النهروان لحربه، وجمعوا أكثر من 12,000 مقاتل من أعداء المسلمين ويدعون أنهم أعرص على الإسلام من الصحابة، وكان يرأسهم في الأصل عبد الله بن سبأ اليهودي هو اللي نبت أنبت النبت السوء. هذا اليهود اللي جاء من صنعاء ابن السوداء وينحزون وهم في طريقهم إلى النهروان، مروا بواسط قرية من قرى العراق، وجدوا رجل يركض عند مراهم خايف منهم يهرب، فأمسكوه وقالوا من أنت؟ قال أنا عبد الله بن خباب بن الأرات. قالوا ابن صاحب النبي محمد. طبعا هم غيسين في الصحابة، هم في الصحابة يجعلون أبو بكر وعمر يرضون عنه، يتردون على أبو بكر وعمر ويلعنون علي وعثمان والحكمين ومن رضي بالتحكيم وفاطمة بنت عائشة بنت أبي بكر، يلعنون هؤلاء أهل الجمل وأصحابه يلعنونهم كلهم. قالوا حدثنا عن أبيك حديثا، يقول عبد الله بن خباب ابن أرات، لما قالوا أنت ابن صاحب النبي محمد؟ قال نعم أنا ابن صاحب النبي محمد. قالوا حدثنا عن أبيك حديثا سمعه من رسول الله. قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتن، يعلم الناس، يحذر الناس إلى يوم القيامة، كما جاء في الحديث لما خطب النبي محمد من بعد الفجر إلى صلاة المغرب والنبي يخطب على المنبر ما ينزل إلا للصلاة، لا أكل ولا شرب، من بعد صلاة الفجر يرقى النبي المنبر ويخطب إلى غروب الشمس، ينزل فقط للصلاة، وحافظا من حفظ من حدثه من حفظه ونسيه من نسيه، وكان الواحد منهم إذا حدثت فتنة اللي أشار إليها النبي محمد يقول نذكرها كما يذكر الرجل صاحبه إذا رأى وجهه بعد السفر أو جنس ذلك. قالوا حدثنا عن أبيك حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، فإذا استطعت أن تكون عبد الله المقتول فلا تكونن عبد الله القاتل. يعني لو قتلت أحسن ما تقتل أنت ظلما وعدوانا، مثل ما قال للعبد الصالح أحد بني ابني آدم لما جاء أخوه قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل، قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، لأني إراق الدم مسلم، يعني هدم الكعبة أيسر عند الله من إراق الدم مسلم. وبريرة فيما ذكر تقول لعبد الملك بن مروان إني أرى فيك نجابة، أظن أنك تلي هذا الأمر، فإياك والدماء، إن وصلت إلى الأمر إياك والدماء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة ليرد عن باب الجنة بعد أن يراه بملء محجمة من دم امرئ مسلم يريقه من غير حق. سمعت يقول إن الرجل ليرد عن باب الجنة بعد أن يراه بعد أن يرى باب الجنة، إيه اللي يرده؟ بسبب ملء محجمة من دم امرئ مؤمن يريقه من غير حق. والنبي يقول للكعبة ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولا دم المسلم أعظم عند الله حرمة منك، فيقول أنا ما أقتلنا، فإن استطعت، يقول عبد الله بن خباب في الحديث سمعه أبوه من رسول الله، فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول فلا تكون، لا تحرص على قتل أحد، لا تحرص على رق دماء أحد. عبد الله بن خباب قالوا وش تقول في أبو بكر وعمر؟ فأثنى عليهما. قالوا وش تقول في عثمان وعلي؟ قال هما من يعني من أصحاب النبي محمد وأعرف الناس بالدين وكذا، وأثنى عليهما. فلما أثنى على عثمان وعلي قالوا إذن أنت ما تعرف الحق، أنت تتبع الناس على أسمائهم عشان أسماء كبيرة، فأنت تتبعهم على أسمائهم. ماذا في عنقك؟ رابط المصحف بحبل في عنقه. قال هذا كتاب الله. قالوا كتاب الله يأمرنا بذبحك الآن. قال ما أحسف، يعني ما روح وعجز. قال ما أحيا كتاب الله فأحيو، وما أمات كتاب الله فأميت. اللي يقول لك القرآن عليه اعملوا، هما بيقول لهم اقتلوني او لا تقتلوني، يقول قالوا كتاب الله يأمرنا، قال ما احيا كتاب الله فاحيو وما امات كتاب الله فاميت. فقدموه الى النهر وذبحه رجل منهم يقال له مسمع ابن خلد لعنه الله، وعنده رجل واقف، دخلوا على بطن على بيته لما على أنها بيت عبد الله بن خباب، وبقروا بطن امرأته وهي حمله، قطعوا بطنها، قتلوها وقتلوا جنينها، ورجل واقف ينتفض، رجل أجنبي واقف غريب ينتفض عندما رآهم قتلوا عبد الله بن خباب وبقروا بطن زوجته. قالوا له من أنت؟ قال رجل ذمي من أهل الكتاب، نصراني من أهل الكتاب ذمي. قالوا النخلة دي لمين؟ قال النخلة هذه لي. كم تبيعنا ثمرها؟ قال لكم مجانا بدون شيء، خذوها ولا ما علم ما لها ثمر. قالوا ما نأخذ الثمرة أبدا إلا بقيمة. قال تقتلون عبد الله، النصراني يقول تقتلون عبد الله بن خباب بن الأراد ولا تأخذون ثمر النخلة إلا بقيمة، ما أعجبكم. فبدأ بعضهم يوصي بعضا يقول استوصوا بذمة النبي خيرا، وأشار النبي إلى ذلك بأنهم يقتلون المسلمين ويتركون الكافرين، إلى أوصف هؤلاء اللي صاروا بعدها واللي موجودين في زمننا. الخوارج اللي في زمننا أبشع من هؤلاء، لأن هؤلاء كل سلاحهم سيف، لا عندهم رشاش ولا قنبلة ولا صاروخ ولا طيارة ولا زمارة. فكانوا هذه، فاللي عندنا يخرجون من مجاحرهم رعاع صغار عشان يفجرون بيوت على أهلها وعلى من فيها، ولا هم لا لو سألتهم من فيها لا يعرفون من فيها، ولا سألتهم عمن قتل لا يدري من قتل، لا يدري من قتل، ولا يدري القتيل فيما قتل، ما يعرف ليش قتل القتيل بهذه الآلات وهذه الأسباب التي بأيديه. فالنبي يقول لنا اعتزل الفرق في حديث حذيفة بن اليمان، قلت ما تأمرني يا رسول الله إن أدركت هؤلاء؟ قال تعتزل الفرخ كلها ولو أنت عض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا لفظ البخاري ومسلم، ولفظ مسلم رواية أخرى لمسلم سيكون بعدي أئمة، لفظ لمسلم من رواية مسلم لحاله ما رواه البخاري، سيكون بعدي أئمة يعني ملوك وحكام يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، يعني ينحرفون، الحكام ينحرفون عن دين النبي محمد، بس يصلوا يصلك منحرفين. اسمع ايش يقول النبي محمد، سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، اسمع فيخرج فيهم رجال وعاص قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، يخرج فيهم رجال وعاص عشان الحرف الحاكم عن الشريعة فيقوم ده يعظه. يقول النبي قلوا يخرج فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين، هذا في صحيح مسلم، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. شوف تقول آدمي، شوف تقول إنسان، تقول إنسان وقلبه قلب الشيطان، ما يختلف عن قلب الشيطان، قلوبهم قلوب الشياطين. قلت فما تأمرني يا رسول الله ماذا أفعل؟ قال تسمع وتطيع الأمير، اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يعني لو كان الأمير وصل به الحال من الجور ومن الظلم أن يضرب ظهرك بغير حق وأن يأخذ مالك بغير حق، إن جاء يأخذ مالك سلم المال، إن ضرب ظهرك استسلم وخليه يضرب، لا تخرج عليه ولا تقوم عليه ولا تقلب الناس عليه ولا تنشر الظلام ضد ولي المسلمين في الأرض، لا يحل لك. تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك يعني بغير حق، وإن أخذ مالك يعني بغير حق. مع أنه لما جاءه رجل يقول يا نبي الله أرأيت الرجل يأتي ليأخذ مالي؟ قال لا تعطه. قال فإن قاتلني؟ قال قاتل. النبي اللي يقول أرأيت الرجل يريد مالي؟ قال لا تعطه. قال إن قاتل أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتل. قال فإن قتلني؟ قال أنت في الجنة، أنت شهيد. قال فإن قتلته؟ قال هو في النار. يبين لك إن مال الإنسان من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. هم يبون يسلبون عرضنا الآن، يبذلون كل وسائل الإعلام الصحفية والإعلامية وكلها لإخراج عفافنا وعرضنا من حصنه، لإخراج عرضنا من حصنه. لبذل عرضنا إلى الناس. وكان بعض أهلنا يقول في القديم من بني عامر: وإياك وإياك، يقول لي واحد ينصح شاعر كبير: وإياك واسم العامرية إنني أغار عليها من فم المتكلم، وإياك واسم العامرية إنني أغار عليها من فم، يغار عليها أن بس أحد يعرف اسمها، يغار عليها أحد يعرف اسمها. إياك واسم العامرية إنني أغار عليها من، وده يقول لها روحي ما عليكي، لا تحتاج المحرم. ويجيه عالم يفتي سمى عالم يقول النبي ما قال بالمحرم. ليش؟ قال لأنه قال تسير الضعينة من حضرموت إلى الحيرة لا تغني. طب وش معنى هذا الحديث ده؟ أنت فهمته؟ أنت عرفت شو معنى الضعينة؟ شو عرفت معنى الضعينة في اللغة العربية؟ هي الضعينة المرأة اللي طلع الحلها. المرأة الضعينة هي الهودج، فيه المرأة أو الهودج لا امرأة فيه. وقد يكون الهودج تساوي المحرم حقها رجلها، لكن إجماع المسلمين كما قلت البارحة منعقد على أن المرأة إذا كانت في دار الشرك وأسلمت لله رب العالمين ولا تستطيع العيش في بلاد الكفر، فلو خرجت بدون محرم لا إثم عليها ولا حرج. إذا خرجت من دار الشرك إلى أرض الإسلام فلا إثم عليها ولا تحتاج إلى محرم في الطريق، والله يحملها ويصونها. مثل ما خرجت أم سلمة كما قلت البارحة، عندما خرجت لما هاجر أبو سلمة واخذ زوجته ولدها مع سلمة معه، فخرجوا عليها أهلها وقالوا: ليش انت رايح ببنتنا؟ تروح بها تاجر بأهل الحبشة وجيت بتروح بها لأهل المدينة؟ لأن أم سلمة وأبو سلمة هاجروا للحبشة وبعدين بهاجر المدينة، فأخذ زوجته ومهاجر، فطلع أهلها هي ما هو أهله، ومسكوها منه قالوا: بنتنا ما مالك فيها كلام، والله ما نخليها تروح معك مهاجرة، لعبت بها في البلاد والعشرت بها وغرت، وبدوا ينزعون وخذ الولد، الولد ولدها وولد أبو سلمة، وبدوا يشدون الولد حتى قلعوا يده، خلعوها قلعت اليد، وخاوا هاجر لحاله وقعدت تبكي كل يوم، تطلع الى بر مكة وتبكي لما تتقطع كبدها وترجع اخر النهار. فمر بها قوم من اهلها ورحموها ورجعوا الى اهلها وقالوا: ليش انت تحبسوا هذه؟ ما يجوز لكم تحبسون هذه المسكينة، اطلقوها لزوجها. وجابوا الولد وركبت بعيدها واستعدت لحالها ما معها محرم، لان هذه قاعدة عند اهل العلم أن إذا كانت المرأة في بلد الكفر وتابت وأنابت إلى الله وأرادت الخروج إلى الإسلام ما تحتاج محرم، وإذا وصلت أرض الإسلام فهي ما في مأمن. ولما قال النبي لعدي بن حاتم عندما جاء مسلم وكان خرج هربان إلى الشام نصراني تنصر، وأخذ خيل النبي محمد أخته، وكل ما يمر عليها النبي تقول: أنا بنت أكرم العرب، وعرف النبي أنها بنت عدي بنت حاتم الطائي. وفيما يذكر أنه قال: لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، لأن الكرم والجود في الجاهلية بدون إسلام ما له قيمة. وقدمنا إلى معام فجعلناه هباء منثورا. وذهبت إلى أخيها بعدما أطلقها النبي محمد، إلى أخيها في الشام، وقالت: أرى أن تلحق بمحمد، فإن يكن ملكا فأنت أنت، وإن يكن نبيا فللسابق إليه فضل. فجاء عدي مهاجر إلى المدينة، وعندما رآه النبي فرح به فرحا عظيما، لأن النبي كان يفرح بإيمان رؤساء القوم، لأن إذا أسلم رئيس القوم أسلم التبع عادة. فعندما رأى فرح به النبي عرف أنه هذا عدي بن حاتم، وأقبل عليه. ويصادف عندما أقبل إلى على عدي وإذا عجوز تحول بينه وبين عدي تسأل النبي، فينصرف إليها ويقضي حاجتها بالسؤال اللي سألته ويرجع لعدي، يقول: يا عدي، أيمنعك من الإسلام أن أتباعه الفقراء؟ والله هم أتباع الأنبياء. أيمنعك من الدخول في الإسلام أنت والله ليتمن هذا الأمر، هذا النبي يقوله في مكة في المدينة، والله ليتمن هذا الأمر حتى تسير الضعينة من حضرموت أو من عدن إلى الحيرة لا تخاف على نفسها إلا من الذئب. يعني يضرب الأمان على البر والبحر فلا يكون هناك خوف. يقول عدي: أنا قلت في نفسي لما قلت تسير الضعينة من حضرموت إلى البحيرة، قلت في نفسي في قلبه ما أعلن: أين هي من ذعار طي؟ وين تسلم هالضعينة إذا مرت بحائل حائل اللي موجودة الآن اللي بين أجا وسلمة، اللي عند أجا بلين جبل طي جبل شمة أجا وسلمة، كانوا يقطعون الطريق، اللي جاء من العراق يقطعون عليه الطريق، اللي جاء من اليمن يقطعون عليه الطريق، ما يمر عليهم أحد إلا قطعين سلبين واخذين معه. فيقول قلت في نفسي أين هي من دعاء طاي؟ وتم الأمر ونفع الله بعدين عباده الصالحين وصار من خيرة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المهم إن, إن, إن, إن الإسلام يحضنا عند ظهور الفتن، عند ظهور الفتن أن نحرص على أن نستمسك بديننا ونعتصم به، نشوف وش قال لنا النبي ونعض عليها بنا، ولو قطعونا ما تركنا قول النبي، لو قطعونا قطع ما نخالف قول النبي محمد، والله يحمينا. وحتى لو أخذونا مثل ما قال واحد، أخذ مسيلمة الكذاب رجلين من أصحاب محمد، قال لأحدهما أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال أشهد أن محمد رسول الله. قال تشهد أني رسول الله؟ قال أنا ما أسمع وش تقول. قال أقول أتشهد أني رسول الله؟ قال ما أسمع. فأمر به فضربت عنقه. ثم أخذ الرجل الثاني وقال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد، كرر أشهد أن محمد رسول الله. قال أتشهد أني رسول؟ قال أشهد. فخلى سبيله. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال أما أحدهما فسبق هنيئا له الجنة، أما الآخر فسبق إلى فضيلة، الأول ذا سبق إلى فضيلة هنيئا له الجنة، وأما الثاني فقبل رخصة الله فقبل الله منه. يعني إن عندما أكره على الكفر أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لا يضر، كما جاء في كتاب الله في آخر سورة النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا مثال. فنحن في زماننا هذه علينا نقرأ بالليل والنهار، نقرأ في البخاري ونقرأ في القرآن في المصحف ونستمسك، إن كانت الآية غامضة علينا سألنا أهل العلم والذكر، بس ما نسأل أتباع الهوى اللي الواحد منهم مرة يكفر الحاكم والثاني بعدين يعبده، يعني يبدأ يكفر الحاكم وبعد يومين إذا دق عن حلاوة السجن ولا ذا بدأ يعبده، يقول له كل شيء يظن ان السلطان يبيه يعمله، وقد لا يبيه السلطان ولا السلطان يريد هذه الفتاوى بحال من الاحوال، لان ما هو من مصلحة لا سلطان ولا غير سلطان ان يضلل الناس عن سواء السبيل. السعادة الامة من حاكمها ومحكومها ان تستمسك بشريعة الله، اذا انحرفت عن شريعة الله قيد انملة بدل الهوي بها بدل السقوط بها. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الآية قلت أن الآية الثانية من هذه الآيات الخمس اشتملت على ثلاث: الذين يصدون عن سبيل الله، هذه واحدة، ويبغونها عوجا يعني لا يريدون سبيلا مستقيما، لا يريدون طريق الهدى، مثل ما قال الرب فيه إن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. دايما معوجين، دايما يبحثون عن العوج، ما يبحثون عن الطراق الذي يهدي إلى الجنة، ما يبحثون عن الطراق السوي، عن الصراط المستقيم، عن هدى الله الذي بعث به الأنبياء والمرسلين وآخرهم وخاتمهم وشيخهم محمد صلى الله عليه وسلم. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها يريدونها غير مستقيمة. شافوا المحاكم الشرعية جاي ما قالوا والله المحاكم تحتاج تنظيم، وش التنظيم؟ خلينا ندخل لها القوانين، والقوانين أسهل لان لأني وش ليش نرفع يد الثالث؟ ليش نرجم الزاني في بثيب؟ ليش نجلد الزاني البيك؟ ليش نجلد؟ كأنهم أعلم بالخلق من خالقهم، كأنهم أعلم بمصالح الخلق من خالقهم، وأحن على الخلق من خالقهم ورازقهم، إلا رباهم في أصلاب آبائهم وأمهاتهم وأرحام أمهاتهم حتى أخرجهم بعد النطف علقة وبعد العلقة مضغة لم يشترك فيها أحد، لا ملك ولا ملك مقرب في السماوات ولا أحد من أهل الأرض ولا آباؤنا ولا أمهاتنا، ما واحد اشترك أبدا أبدا أبدا، ولو اجتمع نصوص الأطباء لإصلاح نطفة قضى الله بفسدها لا يستطيعون إصلاحها. كان من رجل في غاية الصحة والقوة والنشاط وزوجته كذلك لا بنين ولا بنات، وكم من رجل مريض يجيب مثل البغاث عدد من الأولاد والبنات، يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، والذي يفعل ما يشاء يحكم ما يريد، لا رد للقضايا ولا معقب لحكم. فأنت إذا أيقنت أن إلهك وسيدك ورازقك ومالك ناصيتك، حياتك بيده وموتك بيده وشقوتك بيده وسعادتك بيده، فما عليك إلا أن تضرع إليه وتذل نفسك له وتقول يا حي يا قيوم يا بديع يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجز وضعف وفاقة، يعني أطيع. إذا كان عبد الله للعبد مسعفان، إذا كان عبد الله للعبد مسعفان تأتى له من كل شيء مراده، وإن كان وإن لم يكن عون من الله للفتاة فأول ما يقضي عليه اجتهاده، يطلعها كده تطلع كده، يضربها يمين تطلع شمال، أو يضربها شمال تطلع يمين، يعني معنى إذا كان عون الله لك نجحت، وسهل لك العسير، وجبرك الكثير، ويسترك الأمر لما يخطر لك على البال ويدورك في الخيال. فإذا التجأت له وابن دقيق العيد له أبيات من الشعر جميلة يقول فيها: وقائلة وقائلة مات الكرام، وقائلة مات الكرام فمن لنا؟ الشيوخ اللي كانوا يحسنون لنا ماتوا، من اللي يحسن إلينا؟ يقول: وقائلة مات الكرام فمن لنا إذا عضنا الدهر الشديد بنابه. فقلت لها: من كان هاية همه فقلت لها: من كان غاية همه سؤالا لمخلوق فليس بنابه، ما هو نبي، لئن مات من يرجى فمعطيهم الذي يرجونه باق فلوذوا ببابه. إذا لدت بباب الكريم بلد بباب الذي بيده الخير كله ولا يدفع شيئا من الشر عنك إلا هو، لا إله إلا هو ولا رب سواه. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون، هذه الثالثة من قبائحهم. كانت القبيحة الأولى، القبيحة الأولى اللي يفضحهم الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ويقول شهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. القبيحة الثانية أنهم يصدون عن سبيل الله. القبيحة الثالثة يبغونها عوية. القبيحة الرابعة أنهم لا يؤمنون بالآخرة وهم كافرون بها. يعني إحنا أهل الإيمان نؤمن بأن أجسادنا إذا متنا لو تفرقت، لو جمع الموتى في بلاد كثيرة وطحنوا طحنا بالطحن وصاروا أشد من الدقيق والعجين، وتكون منهم جبال من الحديد أو جبال من الحجارة، قل كونوا حجارة، يقول ربنا تبارك وتعالى: قل كونوا حجارة يصير حجارة أو حديدا أو خلق مما يكبر في صدوركم، فسيقولون: من يعيدنا؟ وش الذي يفصل كل جثة كل جسد لميت من هذا الحديد أو اللي صار حديد أو اللي صار حجارة؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. هذه النطفة وانظر فيها، وهات أكبر مجهر وحطه قدام عينك وانظر، هل تجد عينا؟ هل تجد رأسا؟ هل تجد قلبا كبدا رئة أم عد غلاظ أم عد؟ ما تجد شيء. وبعد مدة 40 نطفة و40 علقة قطعة دم و40 قطعة لحم، وبعدين يخطط تقطط عظام ويكسر عظام لحم ونشيه خلقنا آخر، ويطلع لك رأس ودماغ ومخ، مع أنه بعد النطفة بخمسة أيام. يقول ابن حافظ ابن حجر عن الطباء في عصره، عصر لسنة 800 وكذا، أنه اكتشفوا 3 نقاط في اليوم الخامس من النطفة، 3 نقاط سود، واحدة محل المخ، واحدة تصير محل الكبد، واحدة تصير محل القلب، نقطة سود القلب، ونقطة سودة تصير هي الكبد، ونقطة سودة تصير هي المخ، وتتحول بعدين ثم ينشئه خلقا آخر فتبارك الله سبحانه خالقين. ولو لم يكن لهم آية للناس في أنفسهم إلا أطراف أصابعهم الإصبع لا يتجاوز مليمتر واحد اللي هو الأنملة وخططها تقطيط، أنا إصبع الإبهام غير يعني غير الوسطى غير الخنصة غير البنصر مختلف تماما، الخطوط مختلفة تماما، ولا يوجد إصبع خطوطه توافق الإصبع الثاني من أنت من يدك أو من رجلك وغير الخلق من آدم إلى يوم القيامة كلهم مختلفات البصمات. ولذلك كل دول الكفر كدول الإسلام تعترف بالبصمة أكثر من الخطب والشهود، إذا جاء بصمته لقوا بصمته ولا تتغير. أنا قلت أن بعض الناس في بعض البلاد اللصوص والسراق والقتال والمجرمين يحرقون أيديهم قبل ارتكاب الجريمة، أصابعهم حتى تموت الخطوط، وبعدين يرتكب الجريمة ما يمر عليها أسبوعين إلا الخطوط رجع كما كانت أول مرة. وربنا يقول لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنان. إن صعيدي الإصبع خطوطه كما كانت اللي صار قطعة حديد مع أمم من الخلق أو كتلة من الحجارة مع أمم الخلق يرجع كل واحد بحال يقوم إذا نادى المنادى أيها الأجزاء المتمزقة والعظام المتفرقة. إن الله يملك المعزقة، نحن نؤمن بذلك ونؤمن بأن الله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وعندنا أن أمر الساعة كلمح البصر أو هو أقرب، كلمح البصر عند الله لا يكلف شيء، أهون عند الله، أهون عند الله من كل شيء، يعني ما فيه أي كلفة ولا مشقة، إنما أمره إذا أراد شأن أن يقول له كن فيكون. نحن المؤمن نؤمن بذلك ونؤمن بأجسامنا ستعود وأشباهنا ستعود، بس أهل الإيمان يصير طول الواحد منهم 60 ذراعا في السماء، كل من يدخل الجنة يصير على صورة آدم عند بدء خلقه طوله 60 ذراعا في السماء. في المؤمنين درجات، بعضهم أكثر بهاء وبياضا، ما هو القمر ليلة 15 أشد بياضا من الأرض بهاء ونورا من القمر ليلة الكمال والتمام، والشمس في رائعة النهار، وناس يحشرهم الله عودوهم زرق الكفار يتحولون كما قال، ونحشرهم يوم القيامة صما وعميا وبكما، كلما زدناهم سعيرا على النار كلما خبز زدناهم سعيرا في جهنم، وينادون ويصرخون يا مالك ليقطع عنا الرزق إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. اليهود يقولون نحن نؤمن باليوم الآخر، لأن عندهم في وصايا موسى والتوراة الإيمان باليوم الآخر، وفي وصايا عيسى الإيمان باليوم الآخر، لكن حرفوا دين عيسى كما حرف اليهود دين موسى، وقالوا بحث أرواح لا بحث أجسام، لا في أكل ولا شرب ولا نكاح ولا لذة ولا قصور ولا داء، إنما تلذذ أرواح، وينكرون بعث الأجساد اليهود والنصارى. وذكر ربنا يقول يبين أنهم لسوا مؤمنين باليوم الآخر كما أنهم لسوا مؤمنين بالله، لأن نحن نؤمن بالله. النصران يقول الله الأب والابن والروح القدس ثلاثة آمين، يعني ثلاثة أقانيم يكون منهم الإكمام الأصلي وهو الله، يعني الله عبارة عن ثلاثة الأب والابن والروح القدس، ويقولوا هذا إيمان بالله أمنا بالله. والنصارى واليهود شبيهم به شبيه، يقول العزير ابن الله العزير ابن الله، ولكن كلهم لا يؤمنون بالله. اللي يقول أنا آمنت بالله وهو يرى أن الله يلد، هذا ما آمن بالله ولا عرف الله، هو كافر بالله، الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له نظير ولا ند ولا شبيه. في كلمات في الإنجيل إلى اليوم، أنا قلتها في كتاب الأديان وكتاب وكلمات في التوراة إلى اليوم تصف الله بأنه إله واحد، ربي إسماعيل ربي إبراهيم وإسماعيل وإسحق إله واحد، يقولون إله واحد لكن مكون من أقانيم. فقال ربنا قاتل الذين لا يؤمنون بالله، لأن بيقول أنا آمنت بالله ويؤمن أنه ثلاثة أو أنه يلد ويولد وأن له شبيه ونظير ونيد، يقول قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لأنه قالوا إيمان إيه بعث أرواح لا بعث أجسام. ما إيه طيب الكفار كانوا نائحية، الكفار في مكة كانوا يكفرون بشيء أشد من كفرهم بالبعث والدار الآخرة، يعني ما نازعوا في شيء أشد من نزاعهم في الإيمان باليوم الآخر. إذا أحد منهم يجي بعظم ميت من المعلى في مكة ويبدأ يفته بيده، يبدأ يفته بيده كده ويقول يا محمد، ويكسر العظم بيده، العظم الميت بيده يفته، أيحيي هذه الله بعد موتها؟ وينزل الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل هي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، اسمع، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، يعني يجمع بين الأخضر والمضاد، فإذا أنتم توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.